بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المقتدر، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وأفطر، الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر. أما بعد، فهذا لقاء متجدد مع أسماء الله الحسنى، رزقنا الله وإياكم حفظها والعمل بها. والاسم المبارك الذي سنتحدث عنه اليوم ونتفيأ ظلال معناه هو اسم السلام. وهذا الاسم المبارك ورد مرة واحدة في القرآن في سورة الحشر، قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فما تحرير معنى هذا الاسم المبارك؟ نعلم جميعا أن السلامة بمعناها البراءة من كل عيب، وقد قال العلماء أو حكوا ثلاثة أقوال في معنى أن الله هو السلام. قالوا في الأول أن المعنى أن الله جل وعلا سلم من كل العيوب والنقائص، ولا ريب أن هذا حق. والأمر الثاني أنهم قالوا إن الله هو السلام لأنه جل وعلا ذو السلامة المسلم على عباده بالسلام. والثالث ذكروا أن اسم السلام لأن الله تبارك وتعالى سلم الخلائق من ظلمه، ولا ملزم على الله، لكنه قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. بداية نقول لا تناقض بين هذه المعاني الثلاث، ويمكن الجمع بينها كلها، لأن من قواعد الترجيح أنه إذا لم يكن هنا من قواعد التأويل والتفسير أنه إذا لم يكن هناك تعارض بين الأقوال فيمكن حمل المعنى عليها جميعا. نزدرف هنا إلى ما يعنينا من هذا الاسم الحسن المبارك من أسماء الله الحسنى. تلحظ أيها المؤمن أن الله جل وعلا سلم على رسله. لما سلم عليهم؟ ليعلم خلقه ألا ينالوا من رسله بسوء. وقد جاء في هذا في القرآن مجملا وجاء مفصلا. أما مجملا فإن الله يقول: وسلام على عباده الذين اصطفى. وأول من يدخل في قوله تبارك وتعالى على عباده الذين اصطفى هم الرسل. وأما مفصلا فإن الله قال في الصافات: سلام على نوح في العالمين، وقال سلام على إبراهيم، وقال سلام على موسى وهارون، وقال سلام على إلياسين، إلى غيرها من الأنبياء الذين سلم الرب تبارك وتعالى عليهم. وفي سلام الله جل وعلا عليهم بيان لعلو قدرهم ورفعة شأنهم، وأن أحدا لن ينالهم بأذى ولو حاول، فأذاه مردود عليه. ولهذا أنت ترى في زماننا هذا بعض من ولغ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فينبغي للمؤمن أن يطمئن ويكون قرير العين، ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له: والله لن يصل إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك، هم كالخشاش على الثرى ومقامكم فوق السماء فمن يطول سماك. وإذا تأمل الإنسان قول الله: والله يعصمك من الناس، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون سليما معافا من أذى أهل الكفر له. هذا كله في تحرير معنى السلام من أسماء الله جل وعلا الحسنى. نتساءل نحن الآن: متى يكون الإنسان في وحشة؟ هذا قد يقع في الأسفار، في الغربة، في غياب خل، لكنه يقع نسبيا، ولا يمكن أن تكون هناك وحشة أعظم من مواطن ثلاث. وحشة الإنسان حين يولد فهو يخرج إلى مكان لا عهد له به، ووحشته عندما يفارق الدنيا ويقبل على الآخرة، فإنه يعاين أقواما لم يكن قبل قد عاينهم، ووحشته عندما يبعث من القبر فإنه يبعث إلى موقف عظيم. فهذه الثلاثة قطعا مواطن وحشة. ولهذا قال الله جل وعلا في حق عبده ونبيه يحيى ابن زكريا عليه السلام، قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فما أحوج الإنسان في هذه المواطن الثلاث إلى سلام من الرب تبارك وتعالى. ولهذا جاء في القرآن أن الملائكة عندما تقبض أرواح المؤمنين يقولون لهم: سلام عليكم. فالتسليم من الملائكة نوع من الطمأنينة التي تنزل على أهل الإيمان حين قبض أرواحهم، حتى إذا أذن لهم أي المؤمنون بدخول الجنة نالوا السلام من طريقين. الأول تسلم عليهم خزنة الجنة حال دخولهم الجنة، قال الله تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لكن هذا السلام الذي يأتي من الملائكة لا يمكن أن يرقى أبدا إلى ذلك السلام الذي ينتظره المؤمنون، إلى تلك الكلمة التي تحن إليها أذن كل مؤمن يوم أن يناديهم ربهم: سلام قولا من رب الرحيم، ادخلوها بسلام آمنين. فالله جل وعلا هو السلام، أي هو ذو السلام المسلم على عباده، كما سلم تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله في الدنيا. خديجة بنت خويلد أول من دخل الإيمان قلبها من هذه الأمة. ما علاقتها بسم الله السلام؟ علاقتها كالتالي: خديجة هذه رفيعة القدر جليلة الشأن، جبريل عليه السلام واسطة بين الله وبين رسوله، بعث الله جبريل بسلام إلى خديجة. جبريل ملك حشيم لم يشأ أن يبلغ خديجة السلام مباشرة، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة لحرمة بيته وأهله، فقال له: إن الله يقرئ خديجة السلام. هذا السلام الذي بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم نقله النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وأخبرها أن جبريل أخبره أن الله يقرئها السلام. ماذا قالت هذه المرأة المباركة أم المؤمنين؟ قالت: إن الله هو السلام. ثم عقبت: وعليك وعلى جبريل السلام. قالت: إن الله هو السلام، وعليك وعلى جبريل السلام. فتأمل قولها: إن الله هو السلام. قال العلماء: هذا من القرائن العظمى على وفور فقهها رضي الله عنها وأرضاها. هذا من القرائن على وفور فقهها رضي الله عنها وأرضاها. ومما يدل على ذلك أيضا وبقوة أن هذا كان في عهد النبوة الأولى، ولم يكن العلم قد انتشر بعد، ولا الوحي قد شاع وذاع بين الناس، لكن العلم نور يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. نعم، إن ثني الركب والتدوين والأخذ عن الأكابر وسيلة وطرائق من طرائق نيل العلم، لكن العلم في أول الأمر وآخره ووسطه نور وفيض من الله يؤتيه من يشاء. نعود إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قالت: إن الله هو السلام، مع أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما في حديث عبد الله بن مسعود كانوا يقولون في أول أيام إسلامهم وهم يصلون، يقولون: السلام على الله، لأنهم لم يكن بعضهم قد بلغ مبلغ خديجة في الإدراك والفهم والفقه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتأمل الفارق الفقهي ما بين خديجة رضي الله عنها وأرضاها وما بين بعض المؤمنين من الصحابة، ولا ينقص ذلك من قدرهم، في أنهم لم يفقهوا أول الأمر أن الله هو السلام حتى أرشدهم نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا فإن الجنة هي دار السلام. لماذا هي دار السلام؟ لأنها قد سلمت من الآفات كلها، فمن دخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت، بل ثمة أشياء أيها المبارك لا توجد في الجنة، ولذلك سميت بدار السلام. فالجنة لا يجوع الإنسان فيها، ولا يظمأ ولا يعرى، ولا حر فيها، ولا برد، ولا ليل ولا نهار، وأعظم من ذلك كله اثنان: أن لا موت فيها ولا خروج منها. أن لا موت فيها ولا خروج منها، قال الله جل وعلا: خالدين فيها أبدا أولئك هم خير البرية ولا موت فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم نادى مناد يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة هل تعرفون هذا، فينظرون رغبة في أن يقال، خوفا من أن يقال لهم اخرجوا منها، وينظر أهل النار فرحين طمعا أن يقال لهم اخرجوا منها بعد أن ذاقوا حرها، فيقال لأهل النار كما يقال لأهل الجنة هل تعرفون هذا، فيقول الفريقان نعم هذا الموت، فيذبح الكبش بين الجنة والنار وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت وأن يا أهل النار خلود بلا موت. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. من هذا يدرك أن الجنة دار السلام كما قال الله جل وعلا عنها، والتحية فيها سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. إذن من هذا كله نزدرف أو نخلص أيها المؤمن المبارك إلى أن السلام اسم عظيم من أسماء الله الحسنى. الرب تبارك وتعالى ذو السلامة المسلم على عباده بالسلام، والسلامة من كل عيب مطلب مقصود ولا يمكن أن ينال إلا بتوفيق الرب تبارك وتعالى. فمن تيقن في قلبه أن الله جل وعلا هو السلام والواهب للسلامة ازدلف إلى خالقه وتضرع إلى مولاه وسأله من خير الدنيا والآخرة، هذا ما تحرر إراده وأعان الله على قوله حول الاسم المبارك الحسن السلام. العلم عند الله، والحمد لله رب العالمين.